الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي أول كتاب الجنائز، وبينا من خلال ما ذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى على النجاشي رحمه الله تعالى صلاة الغائب، وبينا أن صلاة الغائب مشروعة على كل غائب مات في بلد غير مسلمة. والعلماء الكرام فصلوا في كبار الشأن كالعلماء ومن شابههم إذا ماتوا في بلاد الإسلام أن يصلى عليهم صلاة الغائب، مع أنهم قد صلوا عليهم أم لا، ولهم في هذا تفصيل ذكرناه. ثم بينا كذلك جواز النعي، شريطة أن يكون الهدف من ورائه الدعاء للميت والاستغفار له، ولا يتضمن النعي أمرا من أمر الجاهلية. وبينا كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أتى على قبر فصلى عليه بعدما دفن فكبر عليه أربعا، وقلنا في هذا إذا علم إنسان بموت عزيز عليه ولم يدرك صلاة الجنازة فلا مانع من أن يأتي قبره ويصلي عليه أربع تكبيرات كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. اليوم معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. في هذه الرواية صفة كفن الرجل، كفن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، لكن لا بد أن تعي شيئا أن هذه الأثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ومن ثم تأتي بالقماش من الثوب على الطول المعتبر، وتقطع القماش إلى ثلاث قطع. القطعة الأولى يلف فيها الميت لفا، يلف فيها لفا، ثم لفافة ثانية، ثم لفافة ثالثة. أما تفصيله قميص وسديري والباس هذا شيء ما عهد به النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله الصحابة الكرام معه صلى الله عليه وسلم عندما مات. إنما في ثلاثة أثواب، يعني في ثلاثة لفائف. لو حنجيب مثلا كفن 20 متر، كل قطعة مثلا يعني 2.5 متر، يبقى خلاص يبقى نجيب 2.5 متر في ثلاثة يبقى 7.5، والعرض 2 عرض. أول لفافة نلفه فيها كده ونجيبه، اللفافة الثانية، اللفافة الثالثة، ثم نربط فخذيه وذراعيه، ده كفن الميت. لكن في الحديث توصيف آخر، قال السيدة عائشة كفن في ثلاثة أثواب يمانية، يعني ثياب تصنع في اليمن، بيض يبقى الثوب أبيض، سحولية بعضهم قال السحورية يعني الناعمة، وبعضهم قال القطنية، وبعضهم قال سحولية وليست سحولية نسبة إلى مدينة باليمن يقال لها سحول، يعني كانت تصنع هذه الثياب في سحول باليمن، فهي يمانية نسبة للدولة، سحولية بالنسبة للموضع الذي صنعت فيه، ليس فيها قميص ولا عمامة. يبقى الكفن ليس بأمر محير، أمر سهل، أمر سهل جدا، ثلاثة لفائف. وما يفعله الناس هم كانوا يفعلونه بنوايا حسنة، ما كان عندهم علم، ومن ثم كل من فعل شيئا مثل هذا قبل هذا الحديث لا شيء عليه وله ثوابه، وله ثوابه. والله تعالى قال في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لكن الصفة الصحيحة في الكفن ثلاثة أسواب، كل قطعة تلفوا فيها أدي لفة، القطعة الثانية نلفوا فيها، الثالثة نلفوا فيها، ثم الأربطة، نربط الفخذين ونربط الذراعين. الحديث الثاني في كفن النساء عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه. وفي رواية أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. الحديث الأول في توصيف كفن الرجل، الحديث الثاني في توصيف غسل المرأة المتوفية أو المتوفاة مع كفنها كذلك. أم عطية الأنصارية اسمها نبيشة، وكانت امرأة صاحبة همة عالية، كانت تخفض النساء وتشارك النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات، وتقوم على غسل النساء إذا متنا. يبقى كانت بتخفض النساء، يعني كانت بتعمل إيه؟ كانت بتطهر النساء، الخفض اللي هو الإيه؟ الختان، يعني بتطهر البنات، وكانت تدخل تغسل الأموات. يبقى امرأة لها مكانة. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب. السيدة زينب كانت ابنة مين؟ ابن أبي العاص، ابن أبي العاص. أما عثمان بن عفان كان متزوج بقية، ولما ماتت تزوج مين؟ أم كلثوم رضي الله عنها وارضاها. طيب زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كبرى بناته، هي كبرى بناته، وأنجبت عليا وأنجبت أمامة. فقال: اغسلنها ثلاثا ثلاثا، يعني اغسلنها مرة بعد المرة بعد المرة. أول غسلة بماء قراح، يعني بماء صافي. الغسلة الثانية بماء وسدر، السدر ده في القديم ينوب عنه اليوم الصابون، لأن السدر ده اللي هو شجر اللبن، الورق بتاع السدر ده لو انك كده يعني فرمته وايه ودعكت بيه ايديك كده، دعكت بيه ايديك يقوم يرغي مثل رغاو الصابون، فهو للتنظيف، وكان يتخذ ورقه للاستشفاء، خاصة يعني عند السحر والربط وايه وما شاكل ذلك، وحتى المريض اللي هو يعني اللي به مس الجن بينصح ان هو ياتي بسبع ورقات من سدر ويعني يضربها في هون لم يمسه ثوب، ثم يوضع في ماء ويشرب منه ويغتسل لكن هو في الأصل كان يستنظف به. يبدأ أول غسلة بماء صافي، الغسلة الثانية بماء مخلوط صابون أو سدر، إذا كان في سدر يبقى هو الأصل. والسدر معناها إيه؟ نرمي الورق في الماء؟ لا، لا يكفي، إنما يدق ورق السدر ثم يوضع في الماء حتى يعطي ما فيه من خاصية، يعطي ما فيه من خاصية. لكن لو وضعنا الورق ما رغيش. وكان المقصود بهذا التنظيف مع الزيادة. طيب، يبقى إذن الغسلة الأولى ماء، الثانية ماء مخلوط بسدر مدقوق أو اليوم بصابون، ينفع بشامبو بشامبو للتنظيف. المية الثالثة تخلط بالكافور، الكافور زيت الكافور. طب العلة إيه؟ زيت الكافور يحفظ البدن ويشد العصب ويمنع الآفة من أن تقترب من البدن ويعين على تصلب البدن. التصلب يعني إيه؟ يشدد. طيب يشدد، التشديد ده يعني يفيد الماء في إيه؟ لا تقربه هامة، لا لما تطلع عليه ولا يوجد تخترق الجسم ولا خلاف. ولذلك تلاقي الناس الميت اللي مات ولم يدركه أحد ولم يدلك أحد أعضاءه، تلاقيه كده مشدد كده على المغتسل، يعني مش لازم تجلبه، تجلبه مرة واحدة على بعضه كده، لا عارف تمسك دراع منه ولا لجل، تجلبه مرة واحدة كده مشدد. يقوم ده لما يدفن ممكن تروح بعد 20 سنة تدفن واحد معاه تلاقيه كما هو، تجده كما هو، لم تقربه آفة ولم يتغير بدنه. ومن ثم الله سلام أوصى بأن يجعل في آخر غسلة كافور لأنه فيه هذه الفوائد. حتى العلماء قالوا يعني ممكن نستعيض عن الكافور بالمسك، قالوا المسك فيه من الكافور حسن الرائحة لكن ليس فيه باقي وظائف الكافور، ليس فيه باقي الوظائف اللي هو يعين على تصلب البدن وعلى شد العصب وعلى إبعاد الآفة، لا المسك لا يفعل هذا، إنما المسك فيه رائحة طيبة فقط. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها 3 أو 5. في ميت بنغسله 3 مرات وبرضه يعني بيحتاج إلى مرة رابعة، قال إن غسلت الرابعة اشفع يعني أوترها ب5. يبدأ أحيانا إنسان ميت بمرض كان عنده نزيف الغسلة الأولى والثانية والثالثة النزيف لم يتوقف، وضعنا قطن وضعنا خلاف برضو فيه ما فيش إشكالية نغسل مرة كمان الرابعة ونوترها ب5. طيب، ال5 وباقي فيه أذى، كل ما نغسل ينزل أذى، مش فيه إشكالية نزيد 6 و7. أهم شيء عندي نظافة الميت لكن بشرط أن يكون الغسل وترا، 3 أو 5 أو 7 حسبما يرى مين؟ حسبما يرى المغسل، لكن يجعل في آخر غسلة الكافور، لأن لو جعل الكافور في 3 وزود عليها أذهب أثر الكافور. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. بفضل الله المغسل اليوم عنده فقه بالغسل، يعرف يغسل، لكن الكافور غير مستخدم في بلادنا، غير مستخدم، لا مش في زيت كافور رخيص جدا، يعني يوم ما هيحتاج الميت في غسله يعني هنجيب دجاجة مثل بتاعة العطر ب10 جنيه مع زي توضع في آخر غسلة بتعطي رائحة كويسة في نفس اللحظة بتؤدي وظيفتها مع الميت عند حمله وعند وضعه، وفيها منفعة للميت لأنها تحمي جسده من الإيه؟ من الآفات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغتن فآذنني. طب نغسل الميت كيف؟ بتغسل الميت مثل غسل الحي. الناس بتخاف لا، ما هو مات. غسل الميت كغسل الحي تماما تماما، بتبدأ بالميامن. انت لما بتيجي توضى بتغسل ايه الاول؟ اليمين. تبدأ باليمين، تبدأ بميامنه كما كأنك تغتسل تماما. هو غسل الميت كغسل الحي. طب غسل الميت ده نغسله من حدث؟ لا، الوفاة ليست حدثا، لأنه هو ما حصليش، ده احنا بنغسله تعبدا. طب واحد إجا من المستشفى مغسول، خلاص ما نفكوش المغسله تاني، لا ما ينفعش، خلاص مغسول، لأن يفكوا غسله تاني معناها فيه إفضاح أمره، والأصل في الميت الستر عليه أو الستر عليه. ما دام غسل خلصت. طب يا عم الشيخ ده احنا غسلنا بالليل وبين، ما لا يكون ينهز كده. طب وهو لما ينهز ويطلع منه شيء وهو مكلف؟ ما هو بالوفاء رفع التكليف. هو هيصلي ما يصليش؟ الاخره دار جزاء وليست دار عمل. ومن ثم الغسل في الميت تعبد، بنغسله تعبدا لله، بنغسله تعبدا لله. طيب قال فآذنني، اذا فرغتن فآذنني، يعني لما تخلصوا الغسل خبروني. فلما فرغوا من الغسل اخبروه، فاعطاهم صلى الله عليه وسلم حقوة. يعني ايه الحقوة ده؟ امسك كده بديك كده وامشي معايا من على رجليك كده ومن هنا فوق، عندك في رجليك من تحت مشط الرجل معروف، وبعدين في اخر مشط الرجل الكعب، مش كده؟ الكعب ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه بذر الرجل. واطلع فوق تلاقي العصب، وفوق العصب تلاقي الركبه، وفوق الركبه تلاقي الورك، وفوق الورك عظم اللي بيرسو عليه الاستك. عارفه انت اللي في وسطك؟ العظم اللي في وسطك ده اسمه حقه، العظم ده اسمه حقه. اعطاهم حقوه. الله، يعني هو جاب ليهم العظمه ديت؟ لا، هنا أراد الإزار وعبر بالحق، لأن الحق يرسو عليه الإزار، يعني أعطاهم إزارة. الإزار اللي هو الجزء الأسفل من الثياب، قال لهم خذوا الإزار ده أشعرنها إياه. يعني إيه أشعرنها إياه؟ إحنا بنقول في شعار وفي نثار. الأنصار أهل المدينة لما أتوا مكة مع نصر في الفتح، في فتح مكة، ثم ذهب إلى حنين، ولما عاد من حنين بغنائم أعطاها للمؤلفة قلوبهم. فالأنصار يعني كأنما وجدوا في أنفسهم، قالوا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى أهله حن إلى إيه؟ حن إلى قومه، وخلاص أهملنا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم الغضب، فقال يا معشر الأنصار، وبدأ يعدد من حسن أحوالهم معه. طيب وقال لهم في الاخر ايه؟ الانصار شعار والناس دثار. يعني ايه الانصار شعار والناس دثار؟ شعار انت عندك في هدومك، الشعار في الثياب اللي عليك ما يلي شعر البدن. اللي بيلي شعر البدن ده الفانيلا ولا الجلابيه؟ يبقى اهم الثوبين اللي عليك ايه؟ الفانيلا ولا الجلابيه الاهم؟ الفانيلا اهم، وهي اعلى في السعر. لماذا؟ لانها ملاصقه لايه؟ لشعرك. ومن ثم اعطاهم حقوه وقال اشعرنها اياه. اشعرنها اياه يعني اجعلوه اول لفه تلف فيه. طب الهدف من كده ايه؟ يعني ليكون اخر العهد ما مس بدنه الشريف تلف فيه ابنته. يبقى التبرك بأثر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، التبرك بأثر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لما تكفن ابنته في شعاره أو في حقوه أو في إزاره، يبقى ما مس بدن أبيها المصطفى مس بدنها، وعند ذلك يكن هذا شفاعة لها. يبقى افهم هذا. فقالت فأعطانا حقوه، ثم قال أشعرنها إياه، يعني اجعلوه مما يلي بشرتها، ما تجعلوش لفة تحتيه، خلوه هو الأول وبعديها لفوا اللفة الثانية فوق منه. إذا هذا غسل الميت، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. مع ابنته الطاهرة رضي الله عنها وارضاه. لكن يا ترى هل غسل المرأة كغسل الرجل؟ الغسل واحد. طب وهل كفن المرأة ككفن الرجل؟ الأصل واحد. الأصل أن المرأة تكفن في مثل كفن الرجال، ثلاثة أسواق، ثلاثة أسواق. أما بعض العلماء قال ويجوز الزيادة إلى خمسة أسواق. لماذا قال؟ لأن الأصل في المرأة الستر، والمبالغة في الستر عندها هي الأصل. وقالوا يجوز للمرأة أن تكفن في ثياب الرجل، ينفع أو ما ينفعش؟ هات الدليل كده. ما الرواية هنا دي أعطاهم إيه؟ حقوى. وقال أشعرناها إياه، ما دام أشعرناها يعني معناها تكفن فيه ولا لأ؟ تكفن فيه. فيجوز للمرأة أن تكفن بكفن الرجل. طب والملس؟ مش فيه إشكالية. لجبته بملس زيادة مش فيه إشكالية. نخلي خمسة أسواد مش فيه إشكالية. طب هل يجوز أن تكفن المرأة في الحرير؟ والحرير كان حلا لها في حياتها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولكنه يكره، لأنه في تضييع مال. في إيه؟ في تضييع مال، الحي أولى به. أما الرجل فلا يجوز له أن يكفن في خلاف القطن مما غلى ثمنه كالحرير الأخضر وما شابه ذلك، كل هذا في الرجل لا يجوز، لأنه حرام عليه في الحياة أن يلبسه، ومن لبسه في الدنيا حرمه يوم القيامة. لذلك الرجال يكفنوا في ايه؟ في الثياب في القطنية، مش في إشكالية، ما ذكر. لكن هنجيب قطنية حرير؟ لا. وعلى فكرة القطنية الموضوع اللي يمضي مش حرير، هي إن كان مسماها حرير، حرير صناعي، لكنه مش حرير طبيعي، هي أصلا قطن لكن عليها بلاستر، عليها بلاستر بيسموها قطنية. ينفع؟ ينفع، لكن دائما باستمرار التواضع في كل شيء قيمة، التواضع في كل شيء قيمة. طيب يا ترى لو ما لبسناش كفن أبيض مش ينفع نلف في ثلاث أسواب سودة ولا منفعش؟ يجوز، لكن الأبيض هو الأصل، لأن مثلا وصى به. لكن لم أجد أبيضا لا مانع من أن أكفن في ثلاث أسواب أي لون كان. ثم في غسل المرأة عند غسل رأسها لا يترك شعرها كما هو، إنما يقسم الشعر إلى ضفائر أو غذائر، تعمل جذايل يعني. لماذا؟ هذا أعون لها على التكفير. فلما نعمل لها الرواية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني عملوا لها كم قرن؟ القرن اللي هو إيه؟ اللي هو الضفيرة أو الجذيلة، عملوا ثلاث جذايل ولفوا شعرها ولفوا رأسها. طيب الرواية التي بعدها عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية عند مسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه. الرواية في حجة الوداع، في الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة في مواقف متعددة، فمنهم ناس في موقف كده حدث في وسطهم حدثة، رجل ركب على الجمل بتاعه، الجمل انهز، وقع الرجل من فوق الجمل فكسرت رقبته، ما الوقص معناها كسر العنق، وضع ثم الرقبة انكسر مات، العنق انكسرت مات. فلما مات، مات وهو محرما، فذهبوا وسألوا يا رسول الله فلان وقصته الناقة اندقت عنقه فمات، نعمل فيه ايه؟ قال اغسلوه بماء وسدر. السدر ده عطر ولا صابون؟ صابون منظف يعني. قال ولا تحنطوه. ايه التحنيط ده؟ يعني نسلخ جسمه ونحط ملح. التحنيط يعني لا تعطروه. الحنوط اللي هو العطر. مش انت حافظ الحديث ان المؤمن اذا كان في ادبار من الدنيا واخبار على الاخره اتته ملائكه بدون وجوه بايه؟ بكفه من اكفاي الجنه وحنوط من ايه؟ من حنوط. يعني ايه الحنوط ده؟ يعني عطر من عطر الجنه. نسال الله تعالى رضاه والجنه وحسن الختام. يبقى عطر الحنوط ده عطر. قال ولا تحنطوه يعني ولا تعطروه. الله، هو الميت مش بنعطره؟ ايوه، الميت في الحل يعطر، والعطر في ميت الحل نعطر اماكن الوجوه، اماكن السجود، مواضع السجود اللي هم السبع، بنعطر الجبهه والانف، حط عليهم كده مسك او عطر، والكفين والركبتين وصدور القدمين. ده عطر مين؟ ده عطر الميت الذي مات في الحل. يعني ايه في الحل؟ يعني مات وهو غير محرم، غير محرم بحج او عمره، لكن مات في احرامه بحج او عمره، لا، امره بيختلف، غسله بيختلف، وكفنه بيختلف. ما هو كفن من مات في الحل ثلاثه اسواق، لكن من مات في الاحرام ثوبين، اللي هم الازار والرداء، اللي هو لابسهم، اللي هو لابسهم، لا هنغطي راسه ولا هنغطي وجهه. ومن ثم بعض اهل العلم فهم من هذا ان الميت في الحل يغطى راسه وتغطى وجهه، ويغطى وجهه. لماذا؟ قالوا ان الميت في الحرم او في الاحرام نهاهم ان يغطوا راسه، لان غطاء الراس محظور بالنسبه لمين؟ للمحرم. وغطاء الوجه عند بعض العلماء قالوا محظور، وعند الجمهور قالوا غير محظور، لكن قالوا الميت في الاحرام تكشف راسه ويكشف وجهه. العله قال انه ياتي يوم القيامه ملبيا، ياتي على حالته التي مات عليها. ما هو من مات على شيء بعث عليه. يبقى اذا ده توصيف غسل من مات في احرام. من مات في احرام بحج او عمره يغسل، لكن يجنب الطيب، لا يعطر. شوف، لا يعطر. طب والكفور مش عطر؟ عطر، ما هو في عطر، يعني هو عطر وفيه الفوائد الاخرى. ومن ثم من مات في احرام لا يجنب الكفور. الحديث واضح عندي، من مات في الحل نستخدم معاه الكفور، لان الكفور فيه عطر، وهو طبعا عطر الكفور رائحته مميزه. لكن انا لا انصح الشباب اللي هم يتعطروا الكفور ان نعطر به اللي هم خلصوا خلاص، اللي هم سلموا النمر. ليه؟ لان الكفور ده يعني بيهدئ الثوى العارمه، اللي هو شايف نفسه مش ما عندوش احتمال، ودول مش مكفياه، يقول له تعطل بالكافور اهو، يهدي المسائل شويه. اما اللي خلاص سلم النمر نقول له انت حر. يبقى الخلاصه الكافور، الكافور بالنسبه للمحرم لا. لماذا؟ لانه فيه عطر. يبقى يغسل بماء وسدر ولا يحنط، يعني لا يعطر، لا يعطر، ويكفن في ثوبين لا في ثلاث، ولا تغطى راسه، ويبقى وجهه مكشوفا، لأنه في القيامة يأتي ملبيا. طيب، الرواية التي بعدها عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الحديث ده فيه أن النساء غفر الله لنا ولهم، النساء يجوز لهن اتباع الجنازة، لكن مع الحشمة والوقار والصبر وكظم الغيظ وترك الفتنة. ما الحديث اهو، قالت ام عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ما اكدش في النهي. ومن ثم يفهم منها الاصل نخليهم. لماذا؟ لانهم هم اصلا فتنه. لكن لو ذهبت لو امرأة يعني صممت وهتعمل مشاكل في البيت ولازم تمشي ورا الميت، نقول لها خلاص هنسمح لك بالمشي بس بشرط البسي وتستري، لا تصوتي ولا تصرخي ولا تلطمي ولا تشيلي معاك تراب ولا تجيبي معاك طين، وتمشي ساكته وصابره ومحتسبه كده. اتفضلي وما نعممهاش وما نعممهاش. لماذا؟ لحديث المعطية قالت ولم يعزم علينا. يبقى إذن الأصل في المرأة أن تقر في البيت، والأصل أن يتبع الرجال الجنائز، لكن لو أن امرأة يعني أصرت وصممت ما فيش إشكالية، لكن بالضوابط الشرعية وندخلها تحت الحديث ولم يعزم علينا. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي جمعة في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحول حال مصر إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا كمصريين إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم اجمع شتاتنا ووحد صفنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم لا تشمت بمصر احد من خلقك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من اراد الاسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهد ابناءنا واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لاصحاب الحقوق علينا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله، وجزاكم الله تعالى.